أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على مولانا رسول الله وآله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس الأربعون، مراعاة أخرى في تقرير الأصلية مع التبعية في الفعل. قال المصنف رحمه الله: أو شبه المخصوص من زماني بغيره وجئ بمال الثاني. شرح البيت تمهيد. سبق أن ذكر المصنف رحمه الله تقريرا خاصا للأصلية مع التبعية، وهو أن الأصلية تبنى على تشبيه بين حدث وحدث آخر، أي معنى مصدر ومعنى مصدر آخر. والحدث أحد مدلولي الفعل ويسمى مصدرا، ثم تركب التبعية على تلك الأصلية إما في الفعل أو الوصف. والتقرير الآخر للأصلية مع التبعية في صيغة الفعل الذي أشاره هنا المصنف يحتاج ظاهره إلى التأويل، وسنوضح إن شاء الله تعالى ما يؤول به هذا البيت وفق هذا التقرير الثاني المذكور فيه، لأنه إن ترك على ظاهره سيؤدي إلى محظور عند البيانيين، وهو أي ذلك المحظور الذي يؤدي إليه، وهو جعل الاستعارة المبنية على التشبيه بين زمن خاص وزمن خاص آخر الواقعة في الفعل باعتبار زمنه، جعلها أصلية أولى لا تبعية لغيرها، مع أن الأصلية كما تقدم لا تقع إلا في اسم الجنس حقيقة أو تأويلا، ولا تقع في الفعل أبدا، لا باعتبار مادته أي حروفه، ولا باعتبار صيغته أي زمنه. ولأن التبعية تبنى دائما على أصلية واقعة في المصدر، وتكون هي فيما يشتق من ذلك المصدر تبعا لتلك الأصلية. ثم التبعية في التقرير الأول تقع في الفعل باعتبار مادته أي حروفه الذي تركب منها، تقع في الفعل باعتبار مادته أي حروفه التي تتألف منها. وفي التقرير الثاني تقع في الفعل باعتبار صيغته الزمانية من الماضي والحاضر والمستقبل. وبعون الله وتوفيقه في شرح هذا البيت وتأويل ظاهره نقول: قال المصنف رحمه الله: أو شبه المخصوص من زماني. هذا المعطوف بأو معطوف على قوله: فاعتبر تشبيهك الحدث المتقدم ذكره. ومعناه أي معنى هذا القول، معنى هذا الذي قاله المصنف وشبه المخصوص من زماني، معناه على سبيل التأويل: أو شبه في تقرير آخر للأصلية مع التبعية في الفعل. شبه ماذا؟ شبه الحدث الواقع في الزمن المخصوص من الماضي أو الحاضر أو المستقبل. شبهه بما بغيره، قال المصنف بغيره، بغيره أي بالحدث الواقع في الزمن الآخر غير الأول، كتشبيه الحدث الذي يحصل في المستقبل بالذي حصل في الماضي أو العكس. هذا معنى قول المصنف أو شبه المخصوص من زمان بغيره حسب التأويل. ثم قال المصنف رحمه الله وجئ بمال الثاني، وجئ بمال الثاني، ومعناه على سبيل التأويل أيضا أي جئ على وجه الاستعارة، جئ بالمصدر الثابت للثاني أي الحدث الثاني أي الحدث المشبه به، جئ به، جئ بذلك المصدر الثابت للحدث المشبه به، جئ به لما، جئ به للحدث المشبه، جئ به للحدث المشبه أي استعيره له، أي استعيره له، فتقع الأصلية في ذلك المصدر المستعار، ثم تشتق منه الصيغة والمرادة من صيغة الماضي أو المضارع فتحصل التبعية. ثم متعلق التشبيه في هذا التقرير الثاني للأصلية مع التبعية في الفعل، هذا المتعلق ينقسم إلى ستة أقسام من جهة العقل. القسم الأول تشبيه الحدث في الماضي بالحدث في الحال. القسم الثاني تشبيه الحدث في الماضي بالحدث في المستقبل. القسم الثالث تشبيه الحدث في الحال بالحدث في الماضي. القسم الرابع تشبيه الحدث في المستقبل بالحدث في الماضي. القسم الخامس تشبيه الحدث في الحال بالحدث في المستقبل. القسم السادس تشبيه الحدث في المستقبل بالحدث في الحال. ولكن لم يثبت الاستعمال عن العربي إلا باثنين من هذه الأقسام الستة، لكن كما قلت لم يثبت الاستعمال عن العربي إلا باثنين من الأقسام الستة. القسم الأول تشبيه الحدث في المستقبل بالحدث في الماضي، مثل قوله تعالى أتى أمر الله، أي يأتي أمر الله، مراد بها المستقبل بدليل القول فلا تستعجلوا، أتى أمر الله، هذا هو القسم والأول المستعمل في الكلام العربي، تشبيه الحدث في المستقبل بالحدث في الماضي، مثل قوله تعالى أتى أمر الله. الثاني القسم الثاني الذي يستعمل في الكلام العربي من هذه الأقسام الستة، القسم الثاني تشبيه الحدث في الماضي بالحدث في الحال، تشبيه الحدث في الماضي بالحدث في الحال، نحو قوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا أي فأثارت سحابا. تقرير الاستعارة في المثال الأول، في المثال الأول وهو قوله تعالى أتى أمر الله، تقرير الاستعارة فيه هكذا شبه مجيء أمر الله في الزمان المستقبل بمجيء أمره في الزمان الماضي بجامع تحقق الوقوع في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الاتيان للمشبه وهو مجيء أمر الله في الزمان المستقبل، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به واشتق من الاتيان أتى على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في صيغة الفعل. وما يقال في هذا المثال من التقرير يقال في كل من قوله تعالى ونادى أصحاب الجنة، وقوله جل جلاله ونادى أصحاب الأعراف، وقوله عز وجل ونادى أصحاب النار، وما أكثر مثل هذا في هذا الباب. وتقرر الاستعارة في المثال الثاني يعني قوله هو الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا تقرر تلك الاستعارة هكذا شبه، يعني والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، لأن الشاهد يكون في و فتثير، شبه تهييج الرياح للسحاب في الزمان الماضي بتهييجها له في زمان الحال بجامع حضور الصورة في كل، واستعير لفظ المشبه به وهو الإثارة للمشبه، وهو تهييج الرياح للسحاب في زمان الحال، وحذف المشبه وصرح بلفظ المشبه به، واشتق من الإثارة أثار على طريق الاستعارة التصريحية التحقيقية الأصلية في المصدر التبعية في صيغة الفعل، ونحو هذا المثال في التقرير. قوله تعالى أيضا إني أرى في المنام أني أذبحك أذبحك أني أذبحك إني أرى في المنام أني أذبحك، أي رأيت، المقصود بهذا المضارع إني أرى في المنام أي رأيت. والأمثلة في هذا الباب أيضا كثيرة، وبالله التوفيق. بيان لمضمون البيت: تضمن البيت كيف تجرى الاستعارة الأصلية مع التبعية في الفعل بنمط آخر، كيف تجرى بنمط آخر، ولكن على سبيل التأويل الذي يقتضيه الحال، وهو أن التشبيه يكون أولا بين الحدث وزمانه وبين الحدث وزمانه الآخر، ثم تبنى على هذا التشبيه الأصلية في المصدر المستعار، ثم تركب عليها التبعية في صيغة الفعل المشتق من ذلك المصدر المستعار. وبالله التوفيق. علي أجموح، بتاريخ يوم الاثنين 2 مارس سنة 2020 من الميلاد، الموافق للسابع من رجب الفرد الحرام عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.